عصوبة أما الجد مع بنتين وإن سفلات كابني عمين خلي أمين ثم قال وورثا بذو فردين بالأقوى واتفق المسلمين كأمين أو بنتين أختين ثم قال ومال كتابه الحق المؤدي لجيته لأهل دينه من كورته والأصول الاثنان المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على تعصيب لأن طريقة الإرث إما الفرض وإما التعصيب الفرض يكون له شيء مقدر شرعا هذا هو الفرض لأن الفرض هنا هو النصيب المقدر شرعا الفروض هي فروض الستة النصف نصفه نصف النصف النصف ربع ثمن الثلثان نصفه الثلث نصف ذلك الثلث هو الثلث هذا الستة وتكلمنا على الأرذل على الأصحاب أصحاب هي ذيك هباء دارس بالنسبة لأصحاب النصف خمسة الناس خصم هذا الأصناف بالنسبة للثلثاني أربعة الناس بالنسبة للثلث ثلاثة الناس بالنسبة للربع جوج الناس بالنسبة للثمن لا واحد بالنسبة للسدس سبعة الأصل شكون من اللي يديو السدس هادشي السي موغا الناس اللي يوردو يوردو السدس دائما فاين قال السي 50 صح شكون الناس اللي يدوا السدس قل قال السي هشام من يأخذ السدس شكون الأمولين والآخر هذا من يديو السدس ماشي دابا خصي شي قطيب تيوصلك انت في لا ما يهبطكش على طنجة ملي يركبك على مزيان يركبك على الاثنين دملوسة ومن تما يخبط بك القناة تي صافي تجي هاد الميم صاوبة ويدي يخبطك من تما على السد من تما لهدي فحال ها قول السي عبد السلام شكون اللي يدي السدس شكون السي صفوان شكون اللي ياخذ السدس شكون السي صح من ياخذ السدس السبعة صحيح ثم الدم بنت ابني واحد جوج زيد في بعضي حوال زيد جدته في بعض الأحوال الجدة دائما جدته الأخ الأم واحد هذا من الناس السدس السدس سبعة الناس فأغلب من هذا القسم هذا تقولنا نتكلم على التعصيب كاين الناس ديال التعصيب هو اللي قلنا البارح 11 تسعود هذا يمكن الناس ديال التعصيب فقط هذا غير التعصيب هذا هذاك اللي تسعود اللي قلنا لي بنو بنو كذا كذا كذا شي اسم هذا التعصيب هذاك اللي يقول له التعصيب بنفسه شنو التعصيب بنفسه ما كاينش الفاصل انثى بين الميت والوارث، ما كاينش الفاصل انثى. هذاك العاصب بنفسه شي يكون الطبيعه ديالو، هذاك اما يدي كل شيء او يدي الباقي وما يديش، صح؟ هذيك طبيعته. شنو طبيعته؟ ياخذ المال كله بعضه ما يديش. ولكن كاين واحد النوع اللي ما يتصورش ما يديش، هو الابناء. الابناء الصلب ما يتصورش ما يديش، لا بد هذا. علاش؟ لان الولد يجي مع الزوجه ويجي مع الام ويجي ما يمكنش ما يديش هذا، او لا واش يتصور اللي ما يبقالوش شي حاجه؟ لان هذا ماشي يجي مع الزوجه، واذا يجي مع الزوجه الزوجه عندها الثمن، اذا ماشي يبقالوا سبعه. ما تيجي مع الام، الام عندها السدس، اذا مش يبقالوا خمسه. اذا هو ما يتصورش ما يديش، واش يتصور ما يديش؟ مثلا شي يجي مع الاب، الاب عنده السدس، صافي ما يمكنش ما يديش. الابناء ما يمكنش، اما الاب يمكن، الجد يمكن، الابن هو اللي ما يمكنش. وقلنا واحد الطريقه اللي يمكن يستغرق المال، شنو هو؟ يمكن ياخذ ما بقيه، ولكن اللي ياخذ ما بقيه ما يلزمش يستغرق المال، يدير الصغر وما يلزمش. ما كاينش مثل اللي يستغرق المال اذا ياخذ ما بقيه، الجد ماله يستغرق المال ياخذ ما بقيه، الاب كذلك، الاخوان كوش، ولكن الاخوات مع البنات شنو اللي يديو ما بقيه؟ اذا ما يمكنش يدي كل شيء. هذا هو الطريق، هذا هو العصيب بنفسه. كاين العصيب بغيره. العصيب بغيره شنو هو؟ هو اللي يكون صاحب الفردي، وجا شي واحد نقلو، اللي يكون هو صاحب فردي. هي هذيك النسوه الاربعه، هذيك النسوه الاربعه صاحب الالصاق او ثلثين، هذه الطبيعه للنساء. هذيك النسوه الاربعه اما النصف واما الثلثين، ولكن لا سروج معهم من في درجاتهم، ما يخليهمش صاحب الفرض، ينتقلوا من الفرض الى التعصيب. ولكن حتى هو عاصب، ملي سمع انت عاصب بغيره ديكون هذا عاصب وصير غيره عاصب، معنى هو عاصب وجعل الغير اللي هو من صاحبه فلي عاصب. شكون اذا العاصب بغيره؟ شكون هي اللي يكون نسوه الغير؟ نسى الاربعه، معنى البنت مع ابني مع ابنين، بنت ابني مع بنت ابنين، بنت ابني مع ابن ابني، اخت الشقيقه مع الاخ الشقيق. شكون العاصب مع غيره؟ غير ما جوج الانواع، صافي. هو الاخت الشقيقه مع البنت او بنت الابني، والاخت الابي كذلك، هذه هي العاصب مع غيره. اذا تكون عاصب هي اللي تدي ما بقيه، غيرها ما يكونش عاصب، غيرها يكون صاحب فرض. ثم لما ذكر المصنف هذه القاعده هذه كذا وكذا، ذكر واحد الاستثناء، الاستثناء في اللي ظهر الاخ الشقيق في الحمايه. وهذا العصب واش يجوا في درجه واحده ولا يتفاوتوا؟ يتفاوتوا، هذا ثم هذا ثم هذا، ما عندنا انهم يتفاوتوا بالتعبير. ثم اللي قبل ثم درجته احسن من بعد ثم، ولهذا كل واحد نعملوا له حنا القيد. من نجوا مثلا من الاب شنو نقولوا له؟ لا ما كانش يلين. شوف لا ما كانش يلين. اذا نجيو من الجد شنو نقولوا له؟ لا ما كانش الاب ولا ما كانش يلين. اما اذا كان الاب يكون محجوب ولا كان الابن يكون عنده السدس. من نجيو مثلا من الاخ الشقيق نقولوا لا ما كانش الاب تما. من نجيو من الاخ للابي نقولوا لا ما كانش الاخ الشقيق تما. احنا ماشي هيدك، لا بد لا بد لا بد. ثم الاخ للآل اللي تنزل منزله الشقيقي الا في زفين، في جوج الحاجات ما ينزلش. شنو؟ في الحماريه ومع الشقيقه جوج. شنو الحماريه؟ الحماريه هي هذا الضابط، هذا هي اللي فيها اربعه الاركان وفيها صوره ثانيه. شنو يكون فيها؟ الزوج ام اخوان لام شقيق، هذا هي الحماريه. الحماريه دي يكون مثلا الزوج شحال يدي؟ ثلاثه. الام شدي واحد اربعه. الاخوان الام يديو جوج، الى الشقيق ما بقالوش. اذا ما بقالوش يقول اسيدي ما يمكنش، هذاك خا يشقيق، انتم ديتو ثلث غير خاكم غير من يماكم، كيما انتم خاكم من يماكم ديتو جوج، وانا خا شقيق ما نديش. انا عندي جوج جهات، اذا نجعلوه اللي يدخل معاهم ديك الثلث. ملي يدخل معاهم في الثلث يولي بحالهم. لا كان الانثى هم شركاء الى اخره. المهم يولي شركاء في ديك هنا شنو ولا وارث من اصحاب الفوندي. هنا الاخ الابي لا ما بقالوش الله يهمه. هذه صوره. صوره اخرى اسقطت ايضا الشقيقه ماذا تكون الشقيقه والبنت هلك هالكون وترك بنتان واخت شقيقتان. بنت شنو عندها؟ النس. الاخت الشقيقه عاصمه هذيك اللي مع غيرها ديت الناس. هنا الاخ الابي يورث ولكن الاخ الشقيق يورث مش ماشي يكون ديك الناس الذكاء عند حضر المثايب هذاك الباقي تسمى الذكاء عند حضر المثايب. هذا قول الامام واسقطته. الان المصنف رحمه الله لما ذكر الاستثناء غيكمل العصبه قال ثم بنوهما. شنو ثم بنوهما؟ ابن الاخ الشقيق ابن الاخ الابي بنوهما. ثم هل بنو الاخوه ذي عصب يد؟ مثلا انسان مات وترك ابن اخ شقيق لا حتى هو عصب. مات انسان وترك ابن اخ لاب حتى هو عصب. ولكن لكن هذا ابن اخ شقيق وتم الاخ للاب لا ما يديش الاخ للاب قبل منه. واخا هو عنده ذيك القرب واخا عنده ذيك الاشقيه لان الاخ قبل منه الاخ للاب قبل من الاخ الشقيق. واضح العباره؟ هلك لكون وترك ابن اخ شقيق لتنزل منزله شقيق. ولكن لكن تسمى الاخ للاب لا الشقيق ما يدي الاخ الابي ابن الشقيق ما يديش. هلك لكون وترك ابن اخ لاب لا حتى هو يدي. ولكن لا كان تسمى الاخ للابي لا ابن الاخ للابي ما يديش هذاك هو من هذا. هذا بني الاخوه اللي عصبوا قولوا عصب واش عصب بغيره او لا غير عصب بنفسه؟ عصب بنفسه هذا لان ما فيش ما كاينش الفاصل يكون هنايا. ولكن باش يكون عاصب شحال من قيود؟ قول السي طاهر لتكون بني الاخوه عصبه شحال من قيود؟ قال الذكور في انفسهم والذكور في من يدلون به صح وقيد مهم هذا. ثم بني الاخوه يعصبون بقيدين الذكوره في انفسهم والذكورية في من يدلون به لا بد من هذا. معنى الذكورة في أنفسهم إذا كان بنت الأخ ماشي عاصبة كان ابن الأخت لا خص يكون هو ذكر ويتوصل بالذكر. شنو غنفهمو هنا؟ هلك هلك وترك ابن أخ يورث هلك وترك بنت أخ لا لا تقولش هلك هلك وترك بابن ابن أخت لا تقولش. إذا بنت أخ ما تقولش ولا ما تقولش لا بد خص يكون ذكر في نفسه واش توصل الميت بالذكر. ثم قال الإمام فائدة ابن الأخ يفارق الأخ في خمسة أشياء هذه مهمة جدا. ابن الأخ يفارق الأخ يعني احنا قلنا كلمة الأخ وابن الأخ يتنزل منزلة الأخ إلا في خمسة صور ما يكونش بحال بعض بحال اللي قلنا قبيل مثلا الأخ للأبي يتنزل منزلة الشقيق إلا في صورة ما يتنزلش. الأخ للأبي يتنزل منزلة الشقيق إلا في صورة ما يتنزلش. في ما يتنزل من صورتين؟ في الحمارية ومع الشقيقة ما يتنزل. كذلك هنا ابن الأخ يفارق الأخ في خمسة. أولا لا يعصب أخته. الأخ يعصب أخته ولكن ابن الأخ ما يعصبش بنت الأخ لأن بنت الأخ ما تدويش. ابن الأخ ما يعصبش بنت الأخ معنى هلك هلكون وترك ابن أخ وبنت أخ. بنت أخ ما تدويش ما تدويش. ولكن هلك هالك وترك اخا واختا لعصر. هل فرق الاولى فقط ثاني ولا يحجب الأمة عن الثلث مثلا هلك هالك وترك أما وترك أخوين فأكثر هذ أخوين الأمة لا يعصوا ذي الثلث أو يولي ذي الثلث السدس معنى حجب نقلين هلك هالك وترك أما وابني أخ شوف ابني أخ يحجبوها لا ما يحجبوهاش لا ابناء وخي تعبدوا مثلا هلك هالك وترك أما وترك أخوين كاين الحجب ولكن هلك هالك وترك أما وابني أخ ما يحجبوش يما الأم دي الثلث كيف ما كانت ما يحجبوهاش معنى يورطوا غير يعصبوا ولكن ما مش ينقلوش مش يحجبوش هذا هو الفقر التعصيب عندنا عندهم التعصيب شنو اللي ما عندهم شيء الحج هو اللي ما كاينش ها الفقر الثالث ولا يرث مع الجد مثلا هلك هالك وترك جدا واخا كاين الارث كاين الارث جدو في حقه ولكن هلك هالك وترك جدا وابناء اخين واش ابناء اخين يتنزل منزله الاخ لا ما يبغيش هذاك الجد يديه وهذاك ما يبغيش لا شكون عارف اش هضر بيه مثلا هلك هالك وترك اما وترك اخوين سيد مات وخلى جوج خوتو وخلى يما شنو كانت دي ثلث دابا مي خلى جوج خوتو يما ما ديش الثلث شنو الثلث واضح هذا واضح الانسان مات وخلى يما وخلى جوج دولاد خوتو جوج دولاد خوتو هاد جوج دولاد خوتو ما يزولوش من الام الثلث تبقى الثلث هما عاصرة ولكن ما يحجبوش واخا يكون هما 13 وما يحجبوش وهو المفهوم ديال التعدد هو لان الاخوه تعددت هما اللي يحجبوا لان الاخ واحد ما يحجبش لان الاخ واحد ما يحجبش مثلا هلك هالك وترك اما وترك اخا هذاك ما يحجبش هذا سيكون التعدد اللي يكون فيه الحجب التعدد في الاخوه يحجب والتعدد في البنوه ما يحجبوش اما التعدد اما الانفراد في الاخوه ما يحجبش فهمت هذيك ماشي عند المفهوم التعدد اذا انفرد يحجب لا هو اللي يحجب الاخ اذا تعدد يحجب اما اذا انفرد ما يحجبش ولا يغيث مع الجد بيناها معنا مع الجد هل كان يكون وترك جدا وابناء اخ ما يوهنش ولكن جدا واخا يوهن هذه الصوره الثالثه الرابعه ولا يتنزل منزله ابيه في المشاركه مثلا في المشاركه هذه الصوره اللي قيناها البارح في قول الامام رحمه الله زوج واخوان شقيق اغنى ابن شقيق ابن شقيق ما يقال والو الاخوه يديو الثلث ويشوفوا حاله ابن الاخ ما يتنزلش في منزله الشقيق في الشقيق ما يخليش الاخوه للام يديو لان الاخ الشقيق يقول لهم هذاك خي شقيق هذا ماشي خي شقيق هذا ولد عمنا ولا كذا كذا والو ما يدخلش ولا يغيث اذا كان ابن اخ لام اخ للام يغيث نعم يغيث ولكن ابن الاخ الام ماشي من الحاجه ماشي من العصره ماشي معدود من العصره معدود من العصره هذاك من ذوي الارحم هذاك من ذوي الارحم هذه شحال من فروق العام سيدي خمسة ثم قال المصنف ثم بنوهما ثم العم الشقيق معنى ما كاينش هلك هالك ما ترك ما كاينش هنا ابناء الاخ لا الشقيق لا عادي يدخلوا الاعمى اما الانسان اذا كان هلك هالك وترك ابناء اخ شقيق او ابناء اخ يدخل العم ما يدخلش شكون اللي يحجبوا اولاد الاخ سواء كان شقيق هما اللي يحجبوا العم اللي ذي ورث العم للاب اما العم للام ماله من ذوي الارحام العم زيد للاب ثم يدخل العم للاب العم قبيل كان العم للشقيق لا العم للاب معنى عندي عم شقيق وعندي عمي من ابي شكون غيدخل لا العام الشقيق هو العام الابن المؤخر غيرته ولكن هذا محجوب دابا شكون حجبه العام الشقيق عمي شقيق وعمي من جهتي ابي عمي من جهتي ابي ما يغلطش شكون حجبه العام الشقيق ولكن عندي عمي من جهتي ابي وما عنديش عمي من جهه الاخر يغلط ثم عمو الجدي شنو عمو الجدي العم من جهه جدي عنده عمو هذاك عمو يغلط مثلا انا نوت وخلت عمي جدي يغلط يغلط ولكن لا ما كانش العم الابي عادي نقول عم الجدي ثم الاقرب فالاقرب شنو الاقرب فالاقرب ثم بدك تشوف مثلا هذا ولد عمك ولد عمك ولد عمك اللي قبل لك هذا ولد عمك ثم ولد عمك هذا ولد عمك ولد عمك شكون اللي قرب يغلط المصلي بغى يعمل لك قاعده هنا ثم الاقرب وان غير شقيق ذاك الوقت مثلا شوف عندك اخ من بابك وعندك ولد اخاك شقيق شكون اللي عنده الاشقيه ولكن شكون قريب اخ لا هذاك مقدم هذاك الاقرب الاقرب اذا اخك من بابك يتقدم على كذا هذا اخوك من ابيك وهذا ولد اخاك شقيق شكون غيتقدم اخ للاب هذا وان اقف الاقرب وان غير شقيق ولكن تساوين شقيق من شنو الشقيق معنى عندي خاي من بابا وخاي شقيق عندي عمي من بابا وعمي شقيق عندي ولد خاي شقيق وعندي ولد خاي ماشي شقيق لا الشقيق يتقدم وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا ثم لما كانش هذا الشيء هذا شكون غيوصل عادي يجي المعتق المعتق هو عاصب هذيك اللي يسمى عاصب بالسبب اما هذاك عاصب بالنسب عندنا عصبة النسبية وعندنا عصبة السببية شكون اللي يتقدم العصب مثلا انا عندي العبد حضرته شوف حضرت واحد العبد شنو نسمى انا المولى ديالو هو المعتق وانا المعتق مات المعتق وترك المعتق شكون غيغوت ولكن اذا كان هذاك المعتق عنده ولادو عنده خوته عنده بابا لا ما يدخلش المعتق المعتق تام يكون شي عنده هذا معنى تسادا نفقدوا العصبية للناسب عنده خلو العصبية للسبب فهم هذا؟ شكونوا العصبية للسبب؟ المعتق ولكن واش مباشرة ولا تام يكون شي عنده هو شي واحد تام يكون شي هذا كما تقدم ثم ما كاينش هذا الشيء هذا اش غيدخل بيت المال بيت المال اذا كان منظم معنى منظم فيه العدالة وذي نزل المسائل في المحل ديالها هذاك منظم هو ماشي قيدوا الإمام الشافعي حمايتي البيت منظم شنو خص يكون منتظم معناه هذا الشيء اللي يديه غادي يعملوا في المصالح للمسلمين يعدل القناطر يعدل المساجد يعدل المدارس يعدل المستشفيات يعدل المصالح عامة يعمل كذا الجهة في سبيل الله البيوت للفقراء البيوت كذا البيوت كذا لأن هذاك في الحقيقة المسلمين ورثوا بعضهم في الوسط شكون معنى المسلمين ورثوا الولاية العامة هذه تسمى شو يسمى؟ الولاية العامة معنى المسلمين ورثوا بعضهم هذا هو ولكن لما كان شيء منظم لا ما يغادش أعطيه للأقارب ديالك وأخذ هو الأرحام شوف من بين ماشي أعطيه ما تخليه يمشي يديون السكيرية ما تخليش ما تعملش حيلة باش ما يديوش لك شيء ثم بيت المالي ثم مش يقول المصلي ولا يرد ولا يدفع لذوي الارحام معنى ولا يرد ما نردوش على اصحاب الفور لان كاين اللي يقولوا نردوا المساله فيها خلاف هذه شنو نردوا مثلا هذا عنده النصف اعطي له شي بركه قد النصف ديالو هذا عنده الثلث اعطي له شي بركه قد كذا كذا هذا عنده مثلا الثلث اعطي له لان ترد على حسب النسب عنده مثلا اللي عنده النصف رد له على حسب النصف واللي عنده الثلث ردوا على حسب الثلث واللي عنده الثلثين هذا هو الطريق الصغر ولكن كاين اللي ما يتردوا لهمش عمرهم راه تقدم هما الازواج الازواج ما يتردوا لهمش معنى محل الخلاف غير الازواج اما الازواج ما فيهم شيء هذا عن القول الاول ثم ذوي الارحام شنو لذوي الارحام معنى غنشوفوا الرد لما كان شيء رد معنى مع نشوفوا ذوي الارحام شنو ذوي الارحام قرابة لي دي وقتو في كذا دي يكون هو ما دي وقتو شي في الميت ولكن دي وقتو دي وقت الميت مثلا هو واش يغيث في الميت او لا يغيث في من يغيث الميت هذا هو ذوي الارحام هذا هو هنا كاين هذا الكلام هذا اللي عمل المصلي تنفهموا منه شي قواعد. هذا باب العصبه تنفهموا منه واحد القواعد، تنفهموا واحد القاعده اللي يقولوا لها الجهه، ثم واحد القاعده قرب الدرجه، ثم واحد القاعده قوه القرابه. شحال هادو؟ ثلاثه القواعد. شحال القواعد هنا؟ ثلاثه. القاعده الاولى الجهه، ثاني شنو؟ قرب الدرجه. القاعده الثالثه قوه القرابه. غادي نشوفوا الجهه. الجهه جهه الفروع مقدمه على الاصول في علم النجوم. جهه الفروع مقدمه على الاصول. كيف جهه الفروع؟ جهه الابناء مقدمه على الاباء والاجداد. معنى في باب العصبه شكون غيتقدم؟ فهو معنى الإنسان مات وترك ابنا وترك أبا، لا ابنا هو اللي العاصي، أما الأب عنده السدس ماشي بحال، ترك ابنا وترك جدا، الأب الجد، ماشي عاصي، الابن هو اللي عاصي، كذلك ابن الابن وهو المهم غير جهة الفروع مقدمة على جهة الأصول، واضح العبارة؟ نعم. شنو جهة الفروع؟ الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء الأبناء مقدمة على الآب والأجداد وما وإن على وإن على وإن على. معنى هذا ماشي الدي والتعصيب، وهذا ذاك ماشي وطوها ماشي وطوها ماشي وطوها ما يهمني. إذا كان عنده شي فرد الدي والفرد ما عنده شي الله يهمني. واضح العبارة؟ جهة الأصول مقدمة على جهة الجوانب. جهة الأصول علاش مقدمة؟ ماشي على الفروع، مقدمة علاش على الجوانب. شنو الجوانب؟ مثلا الاصول الاب والجد مقدمه على من؟ الاب مقدم على الاخوه. شكون باش يقدموا؟ الاب على الاخوه. معنى هل كان يكون وترك ابا واخا؟ الاب هو اللي يوصي الاخ، لا. ومقدم على الاعمام. معنى الاب مقدم على الاعمام. هذا الشيء يقولوا لا جهه. إذا فجهة الأخوة مقدمة، جهة الأصول مقدمة على الجوانب، يعني مقدمة على الجوانب. فجهة الأصول مقدمة على الجوانب. الجوانب الأيمانية والجوانب الشمالية. شنو الأيمانية؟ مثلا الإخوة، الشمالية الأعمى. واضح هذه العبارة؟ واضح. والإخوة مقدمة على من؟ على الأعمى. معنى جهة اليمين مقدمة جهة الشمال. معنى الأخوة مقدمة على الأعمام، هذه هي الطريقة للجهة. شنو السبب؟ لأن الفرع أشد اتصالا بالإنسان، لأن الابن الاتصال ديالو اختار من الاتصال بالأب، ولهذا هو اللي يتقدم على الأب في الإير من ناحية التعصيب، خليه هو ماشي اللي يتسحر مرة غادي يدي السدس فقط. واضح العام سيدي؟ شنو قلنا دابا؟ الجهة. إذا فجهة الفروع مقدمة على الأصول، والأصول مقدمة على الجوانب، والجوانب الأيمانية مقدمة على جهة السيارة. ثم قرب الدرجة. شنو قرب الدرجة؟ اللي عنده الدرجة قريبة هو اللي يتقدم على الدرجة البعيدة. معنى الابن مقدم على ابن الابن، والأب مقدم على الجد، والأخ مقدم على ابن الأخ، والعم مقدم على ابن العم، وعم الميت مقدم على عم أبيه، وهكذا. فهمنا العم سيدي؟ شنو هنا؟ هنا قرب الدرجة، فقرب الدرجة هي الأولى. قرب الدرجة اللي ابنه مقدم على ابن ابنه، الأب مقدم على ابن على الجد، وهكذا. والأعمى مقدم على ابن الأعمام وهي مشاهد. هذا شيء يسمى قرب الدرجة. عندنا قوة القرابة، مش قرب الدرجة، عندنا قوة القرابة. إذا اتحدت الدرجة، إذا اتحدت الدرجة شنو غنعملوا؟ قوة القرابة. شنو تحدد؟ هذا أخ شقيق، هذا أخ لأب. إذا الدرجة واحدة، ولكن كاين القوة الشقيقة، الشغل يتقدم لهم. فهمنا؟ إذا مدى التساوى هو اللي يقول قدما التساوي كذا كذا، اللي يقول المصنف رحمه الله. قال وعند التساوي شنو غنشوفوا؟ قدمت قوة القرابة. قوة القرابة شكون هي؟ هو الشقيق على غيره لا في الأعمام وهي مشاهدة دائما هذا يتقدم الشقيق على الأخي للأبي والعم الشقيق على العم للأبي وهكذا مشى هذا مشى شحال هذه الدرجة سنعمل سيدي ثلاثة عندنا الجهة عند قرب الدرجة عند كذا إذا في باب الجهة الفروع على الأصول والأصول على الجانب الأيمن والجانب الأيمن على الجهة الشمال ثم قرب الدرجة لابنه على ابن لابني والأب على الجدي وهكذا ثم قوة القرابة الأخ للأبي الأخ الشقيق درجة واحدة العم للأبي العم الشقيق درجة واحدة ولكن هذا عنده قوة القرابة هذا عنده الأشقية سواء كان في الأخ أو ولد الأخ ويتالي مثلا هذا ابن أخ شقيق هذا ابن أخ لأبي لا ابن أخ شقيق هذا قوتهما درجة واحدة ولكن هذا عنده قوة القرابة هذا وهكذا هذه هي الطريقة هذه هي الطريقة ثم قال الإمام رحمه الله ثم بيت المال فهو عاصي والمشروع منتظم أو غير منتظم عند عدم من يارث بالنسب أو بالولاء شنو بالنسب لأن تقدمنا احنا أسباب الإرث في الحقيقة جوج السبب النسب السبب النسب النسب هي الأقارب السبب هو الولاء إذا لما كانش الولاء هذه في بيت المال واش بيت المال يجي قبل الولاء؟ لا لا الولاء قبل ولكن الولاء يجي قبل النسب ها؟ لا يجيش فالولاء يجي بعد النسب ثم قال فيأخذ الجميع انفرد أو الباقي بعد الفروض بعد كذا ثم قال الإمام قال ولا يرد ما فاضل فاضل فاضل فاضل ثلاثة من أصحاب الفروض إليهم عند مالك وزيد وأهل المدينة والشافعي وجمع أصحابه وقال علي رضي الله تعالى يرد على كل واحد بقدر ما ورث سوى زوجه وزوجته سيدنا علي قال نرد ورث نرد بقدر ما ورث اللي عنده النصف نرد له على قدر نصفه واللي عنده من الثلثين نرد له على قدر ثلثين واللي عنده من الثلث وقضوا على ماشي لغدوها لغد النسبة ولكن شنو اللي حيلو الزوج الزوج يقول سيدنا علي ما نردوش فلا يرد عليهما بالإجماع هذا محل الوفاق ولا يدفع ما فضل من أصحاب ذوي الأرحم على المشروع ذوي الأرحم قال الإمام يونس هم قومون يدلون يدلون من الأدلال يدلون اليم مضمومة قل شيء يدلون لا يدلون الإدلاء قل من أدلى يدلي يدلون بالقرابة إلى ذوي السهام والعصرة إلى ذوي السهام معنى الذي يتوصل إلى ذوي السهام وإلى ذوي القرابة هل دخل من ذوي ماشي يتوصلون الميت معنى أنه يورثوش في الميت يورثوا في أصحاب الفروض وأصحاب العصبة من يغنف في أصحاب الفروض وأصحاب العصبة والعصبة هذو هم ذوي الأرحام قال الإمام بن يوسف ست من الرجال وسبع من النساء انتهى وبعبارة ذوي الأرحام كما في ابن مرزوق قوم يغيثون من يغيث الهالك بالقرابة ولا يغيثون الهالك وهم الجد شكونه أبو الأم وابن البنت تقدم بنت ابن البنت مريوج والخال شكونه خال حبيبتي ابن الأخت مطلقا وابن الأخ للأم والعم أخ للآب لأمه وسبع نسوة هست سبع رجال النساء بنت البنت بنت الأخ مطلقا معنى مطلقا سواء كان الشقيق أو الأبي أو لذلك بنت الأخت كذلك مطلقا بنت العم كذلك الجدة أم الأب الأم العمة مطلقا عمة مطلقا والخالة مطلقا إلى آخره ثم قال الإمام رحمه الله ولكن الشيخ أبو بكر الطنطوشي قيد هذا بما إذا كان الإمام عدلا شنو قيد هذا أن بيت المال يرث سكون الإمام عدلا سكون الإمام السلطان السلطان هذا هو الإمام هذا يقولون الإمام الأعظم هذا الإمام الأعظم وإلا فيرد على ذوي السهام وذوي الأرحام قال ماكش عدلا قال الإمام رحمه الله قيد وكذا قيده بذلك أبو عمر في كافر الإمام بن عبد الله في الكافي فهو قيد هذا القيد وهذا يسمى قابل المشهور قال لك هذا ماشي ضد المشهور هذا هو المشهور غير المشهور مقيد وها واش هذا قول مقابل المشهور أو لا هذا تقييد للمشهور تقييد للمشهور قال هو تقييد له وذكر الحطاب عن السيتاني عن ابن يونس أنه يجب اليوم أن يتفق على توريثهم شنو توريث ذوي الأرحام ورد الفرع قال باتفاق قال كان الإمام معدل قال مبقاشي دابا يقولوها في الأزمنة ديالهم هذه في الأزمنة ديالهم ما كان باقي الحكام بحكم الشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية نحوها مثلا هذه المئة هذه عاد دخلت القوانين الغربية وتحيدت أما الشريعة الإسلامية عمرها ما حيدت من الأرض كاين الظلم كاين الخراف كاين الملوك فساق كاين الطغاة كاين كذا كاين كذا ولكن الشريعة عمرها ما حيدت دائما الجهاد في سبيل الله فتوحات كذا خدم شنو ما كاينش أما دابا ولا الكفر دابا ما بقاش النظام الإسلامي بقاش عمرها ما حيدت الشريعة من الأرض واخا كان يكون الحكام أو الملوك الطغاة جبابرة يعتادوا وكذا وجود ولكن الشريعة ما حيدتش من الأرض عمرهم ما يعرفوا الشريعة حيدت من الأرض تجلى السامة ولهذا قال الإمام رحمه الله وإنما تكلم الإمام مالك وأصحابه إذا كان للمسلمين بيت المال يقوم مقام العصبة إذا لم يكونوا البيت المال يقوم مقام العصبة معنى ما كانش العصبة يكون بيت المال معنى أصبح إذا بيت المال يكون عاصم فهو عاصم واش عنده الولاية الخاصة أو الولاية العامة العامة القرابة يكون عندهم الولاية الخاصة هذه الولاية العامة قال إذا لم يكونوا فإذا لم يكن أو كان شوف إذا لم يكن شنو إذا لم يكن أو كان ولكن ما يصرف شيء في المصارف أو كان إما ما كاينش بيت المال أو كان ولكن ما يصرفش معناه في جوج الحالات ما نعطيوش بيت المال إما ما كاينش بيت المال أو كان ولكن ما يديروش النظام قال ولم يصرف وجب أن يكون ميراثه لذوي الأرحام وإلى هذا رأيت أكثر فقهائنا ومشايخنا يذهبون في زمننا هذا ولو أدرك الإمام وأصحابه مثل زماننا هذا لجعلوا الميراث لذوي الأرحام إذا انفردوا ولقالوا برد على ذوي السهام وذكر الشيخ سليمان البحيري عن عيون المسائل أنه حكى اتفاق شيوخ المذاهب بعد 200 على توريث ذوي الأرحام ورد على السهام نقله الحطاب وغيره وقد قرى عندهم أن الدفع لذوي الأرحام متأخر على الرد عن ذوي السهام معنى شكون يجي لولي ذوي السهام عاد الرد على الأرحام فلا دفع إلا إذا لم يكن ذوي السهام قاله أبو علي ثم قال المصنف ووارث بفرد وعصوبة الأب ثم الجد الموضوع شنو هنايا قال الإمام الشارح محاشي لما فرغ المصنف من الكلام على من يرث بالفرد فقط ومن يرث بالتصيب فقط تكلم هنا على من يرث به نعم قال المصنف رحمه الله تكلم على من يرث بالفرد فقط على من يرث بالتعصيب قال ماشي يتكلم يرث بجهتين معنى عنده جهة الفرد وجهة التعصيب قال الإمام هنا ولا يقال معنى ماشي نقول له انت هذا الشيء تقدمت وغتعودت شي جواب على هذا الإشكال ولا يقال إن ذكرهما أعني الآباء والجد أولا مع أصحاب الفروض وثانيا مع العصبة يعلم أن لهما حكم العين قال لكم بما تقول سعيدا أو لا لأن الأب والجد ذكرنا في أصحاب الفروض وذكرنا فين إذن هو عنده جوج جهات إذا صافي علاش على هو إذا شنو الجواب السي ياسين لأن ما يلزمش للشمع لا هنا الشمع معناه فيما تقدم ذكر مع أصحاب الفروض يمكن أصحاب الفروض ما يديش التعصيب مع التعصيب ما يكونش عنده تعصيب لا هنا ماشي الشمع هذه النكتة بقى عليا هو أنه يشمع ويأخذ جهتين يأخذ هذا الجهة قال الإمام رحمه الله صارت من هذا القبيل وأخرى من هذا القبيل وأما كون الوصفين يشمعان في حالة فلا وهو ما أفده هنا هذا التوجيه له ويحتمل أن يكون هذا جواب عن سؤال مقدر وذلك أنه لما ذكر قبل أن ذوي الفروض إذا أخذوا فروضهم وبقي شيء لم يرد عليهم خاف أن ينتقص بالأب والجد. إيش مش يكون هذا جواب عن سؤال؟ هل السؤال منه نتيج؟ أسي موغا؟ هل السؤال ميت سطرة؟ لا بقي من الميراث شيء. لا لا مي هذا السؤال ما يتسطع ما يجي الإشكال ديالو مي قال هنا هو ولا يرد على ذوي الفروض من هذه العبارة ولا يرد على ذوي الفروض إذا الأب من ذوي الفروض ها هو الطلبة ديالو الجد من ذوي الفروض إذا بقى تسمى واحد الجد قل لا لا قال لك هذاك محل ما لم يكن للتعصيب أما لا سي واخا ماشي محل غير الجد لأن قال ولا يرد على ذو الفرن معنى الجد دا السدس ديالو والأب دا السدس ديالو نعم ياك بقى تسمى شي حاجة قل لا ما نعطيوهاش لا لا عطيه لهذاك ماشي مهم هذا تعصي هذا هو قال الإمام ويحتمل أن يكون هذا جوابا عن سؤال المقدرين وذلك أنه لما ذكر قبله أن ذو الفروض إذا أخذوا فروضهم وبقي شيء لم يرد عليهم خاف أن ينتقض عليهم الأب والجدي فأجاب بأنهما يرثان بالفرض فأخذهما للباقي ليس بالرد واش عن طريق الرد أو عن طريق الإرث التعصيب وإنما هو بالتعصيب والذين لا يرد عليهم الوارثون بالفرض فقط هذا كلمة بين هذا؟ هذا الناس اللي ماشي يورثوا بالفرض والعصوبة يمكن بجهة واحدة ويمكن بجهتين مختلفتين معنى من يورث بالفرض والتعصيب ماله إما بجهة واحدة وإما بجهة مختلفتين بجهة واحدة هو الأب والجد معنى بجهة واحدة يأخذ الفرض ويأخذ التعصيب أو بجهتين مختلفتين حديث السي عبد السلام معنى يرثوا بالفرض والتعصيب بجهتين حليف هي هذا الكلام المصلح هو ابن عم اخ لامي هذاك عمي اخي هذاك هو بجهتين بالنسبه للاب هلك كالك وترك ابا وترك بنتا الاب شنو عنده السدس هذا السدس ديالو البنت شنو عندها؟ الناس الدرس ثلاثة ديالها شحال قوت تما؟ جوج مسألة من ستة علاش مسألة من ستة؟ لوجود السدسي ووجود النصفي هلك هالك وترك أبا مثلا أو جدا كيف كيف أبا وبنتا مسألة من ستة علاش لأن فيها السدس والنصف داخل في السدس مسألة من ستة الأب شي خد واحد ديالها واحد من ستة البنت مش تخد ثلاثة من ستة تبقاو جويجات هذاك الجويجات غيجي الأب يخدم أو الجد يخدم واش يخدم بشي جهة أخرى ديك الجهة الجد ديك الجهة الجدودة هذيك الجهة اللي خد بها السدس واللي مش يخد بها التعصيب معنى أخذ السدس بأنه أب أو جد وكذلك أخذ الباقية أنه جد أو أنه أب جهة واحدة خذ بها الجهات واضح العبارة؟ واضح ثم هلك هالك وترك عم أخ لأم عم كابن عمي أخ لأم مثلا يما شوف يما الوالدة ديالي زوجت بس زوجت بعمي ولدت معه شنو ولدت معه واحد الولد هذاك الولد يجي خايد يما ولد عمي شنو اللي يجي يجي اخي من امي وولد عمي موت انا شنو خليت خليت ولد عمي وخليت اخي من امي جوج الحاجه فيها هذا الاخ للامي اش ماشي يدي سدس مسألة مش نعملوها من ستة خذ السدس واحد بقاو تما خمسة خمسة غيرجع لينا باش غيديها بالتعصيب ولكن واش بطريق أخ الأمي أو بطريق ولد العم بطريق ولد العم واش بطريق ولد العم أو بطريق الأخي بطريق العم لأن أخ الأمي ماشي بالتعصيب هذا كذا. إذا هنا أخذ الفرض والتعصيب واش بجهة واحدة ولا بجهة اثنين؟ معنى بجهة العمومة وبجهة الأخوة أنه أخ للأمي شنو خذ؟ وأنه ولد عم؟ هذا. كذلك إذا عملنا هنايا هذا هو الأخ للأم عملناه زوج. مش يكون هذا؟ لا لا لا شو قال سيدي هالسي أمس؟ كلام العمي زوجنا خذ. صافين. ماشي أخ الأم أنا الأخ الأمي ما جاتني شيء في الزوج. للأخ الأم يكون زوج هذه ما تكونش. ولد عمة. مثلا إنسان بغى ما زوجت ولد عمة. امرأة تزوجت ابن عمها. مثلا ماتت المرأة خلاص الراجل ديالها وخلات ولد عمة. هذاك الزوج ديالها اش مش يدي؟ مسألة ماشي نعملوها جوج. إذا دي واحد هو مليون من زوج. بقى واحد غيديه هذاك الأخ ديالو اش من جهة أخذه؟ من جهة العمومة أي ولد العمومة. إذا هو هنا صاحب فرض وصاحب ولكن من جهة واحدة ولا من جهتين؟ هذا ما العبارة. ولهذا الإمام رحمه الله متصل بجوج الأمثلة، متصل بالأب والجد ومتصل كابن عم الأخين. كذلك هذه عندها صور متعددة، من الصور اللي عندها المولى إذا كان زوجا. تهوى شنو المولى إذا كان زوجا؟ مثلا واحد المرأة عنده واحد العبد، لا السيد عنده الأمة وحارة، حارة المرأة. هذيك شنو هذيك؟ أمة محارة حارة. هذاك الزوج اللي هذاك اللي حرق هذاك المعتق ديالها، المعتق لا ماشي زوج بها، انت معتقها يتزوج بها، معتقها يتزوج بمعتقها، المعتق يتزوج بالمعتقة. هذاك المعتقة ماتت شنو خلت؟ خلت المعتق زوجها ومولاها. اذا من ناحية الزوجية اش ماشي ندي النسب عاون وما كاينش شي عاصل اخرين. اما اذا كان غيتم ما كاينش شي عاصل، اش غيرجع يدي؟ التعصيب. التعصيب واش بالنسب ولا بالسبب؟ هذا بالسبب. اذا اخذ من طريق الزوجيه الفرض، واخذ من طريق السبب وهو هذاك الاعتق. هذا قول الامام رحمه. وكذلك الزوجه المعتقه كذلك توأماني كذا كذا، المعتقه لابيها اخو لام مشير. امثله الامثله هذه تكون عندها جهات. المصنف الخلاصه من هذا هو ان الانسان يغيث بجهتين، يغيث الفرض والتعصيب. قد تتحد الجهه وقد تتعدد الجهه. في تتحد الجهه وفي تختلف الجهه في غيرهما، كمثلا اخو الام زوجون كذا هذا وهي مشاهد. هذا قول المصنف. ويرث بفردين وعصوبتين الاب ثم الجد مع بنتي. علاش قال بنتي؟ لا كان مع ابني. اللي يكون مع الفرد ان الابن ما يخليهش يحجبه يمنعه. اذا متى يتصور يخذ؟ لا كان البنت. اما هلك هل يكون وترك ابان وترك ابنان؟ لان الابان عنده السدس مش معاه. هلك ليتون وترك ابنان وترك جدا، الجد عنده غير السدس ومشي. قال بنتين وان سفلت ابن ابنين الى اخره. ثم قال ثم اتى بثم للترتيب الاخباري ثم الجد. الترتيب الاخباري فين الترتيب الاخباري؟ ثم الجد ثم الأب ثم الجد. هذه ثم الجد شو يسمى ذلك ثم؟ ترتيب الأخبار. كيف ترتيب الأخبار؟ قال الإمام المحاشي اعلم أن ثم تارة تكون للترتيب الرتبي وتارة تكون للترتيب الذكري والإخباري. شنو الترتيب الرتبي؟ الحكم هذا بعد هذا. جاء الزيدون ثم عمرو فأماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. واش ثم إذا أنشره قبل الموت؟ قبل الإقبار؟ لا، بعد الإقبار وبفصله، لأن ملي يموت مباشرة في الإقبار، مور الإقبار غيجي البعث والنشر. هذا البعث والنشر يمكن يتقدم على الإقبار، يمكن يتقدم على الموت، وهذا هو التصريب الزمن الرتبي. هذا هو التصريب الرتبي. شوال واش يمكن يتقدم على رمضان؟ هذا هو الترتيب الزمني. هو هذا بين هذا كاين الترتيب الذكري. الله اكبر. إذا الترتيب الرتبي فهمناه، وليكن الحكم هذا بعد حكم هذا. كاين الترتيب الذكري والإخبار، شنو معناه؟ بمعنى أن أحق الثاني أن يذكر بعد الأول. الحقد هذا خصو ما يتذكرش قبل هذا، وإن كان هو من الوجود ديالو راه قبل منه، وكاين من ناحية الرتبة راه قبل منه، من ناحية الحكم ديالو حكمه ثبت قبل، ولكن من ناحية اللي خصو يتذكر بعد منه. هذا معنى العبارة. واضح العبارة؟ معنى من ناحية الحكم والاتصاف راه قبل منه، قد يكون قبل منه، قد يكون قبل منه يعني. ولكن من ناحية الذكر، مثلا الجد مع الأب، الجد مع الأب الجد راه قبل، ولكن من ناحية الذكر خصو الأول علي يجي الجد، علاش؟ لأن التعصيب ديال الأب سابق على التعصيب ديال الجد. ولهذا قال الإمام رحمه الله أن يكون الحكم الثاني الأول قبل الثاني كجاء زيدون. تصيب المعنى يقتضي تأخير كقوله أعجبني ما صنعت. شوف هذه العبارة، أعجبني ما صنعت، هذا الشيء اللي عملت له مزيان، ولكن تجمع على حساب اللي ميمكنش تجي تقول له أنت ولي الدرس الخطبة الجمعة أو اللي عملها حساب. لا خصك تبدا بهذه الدرس ديال اللومة، كان عندكم خير الصلاة عندك مخيرة، ولكن دير بالك حساب سجي المعنى الجهي. إذا ما فعلت أعجبني، ولكن اللي عملته بالأمس زايد. إذا هذاك ما بالأمس من ناحية الوجود ديالو واش هو مؤخر على هذا ولا قبل منه؟ ولكن الذكر ديالو ما يمكنش يجي قبل منه باش يجي هذا المعنى هذي فيه. قال الإمام أعجبني ما صنعت، ما صنعت أمس أعجب، وليس المراج مجرد الذكر بعد هذا. لا، هذا ماشي المحل ثم خصو لا بد خصو يكون شيء معنى مقتضى ذكره. واش بمجرد الذكر فقط؟ متى نقولوا الترتيب الذكري؟ الترتيب الذكري واش هذا بعد هذا فقط او خصو يكون عنده هذا المعنى؟ هذا عنده هذا المعنى. قال وهنا بالمعنى الثاني فمعنى قولنا ثم أن مرتبة ذكر حكم الجد في إغيب الأمرين متأخرة عن مرتبة ذكر حكم وقلب المرزوق وعطف الجد على الأبي ثم لم أعلم له وجها. هذا الإمام المرزوق قال أنا ماذا يظهر لشي هذا العطف ثم قال ماشي في المحل ديالو. قال هذا العطف اللي عمل المصنف لم يظهر لي وجه له معنى ماشي موجه. قال أي بثم لم أعلم وجهان. قال بالنيس عاقل قلت وجهه ظاهر. بالنيس مش يعترض على ابن مرزوق شنو ظاهر؟ لأن هذا الحكم وإن شارك فيه الأب والجد لكن لا يثبت ذلك إلا إذا فقد الأب. قال له هذا الحكم الشاركة شنو الشاركة؟ معنى هذا يأخذ بالفرض والتعصيب هذا ولكن ممكنش يجي جد ما يكونش الأب. معنى رتبة الجد بعد ايش؟ بعد رتبة. قال الإمام لكن لا يثبت ذلك إلا فقد أبوه وإليه أشار فتأمل هو الله أعلم. ومال بالنيس. إذا هذا التوجيه اللي عمل بالنيس شنو اللي يظهر لك منه؟ ماشي الترتيب الذكري، الترتيب المعنوي. شنو هو؟ واش الترتيب الذكري ولا الترتيب المعنوي؟ إذا الترتيب المعنوي الرتبي هذاك الرتبي. ما يظهر من بالنيس ثم ماشي الترتيب الذكري، لا الترتيب المعروف. قال ومالي بالنيس يقتضي أن الترتيب ثم هنا معنوي في محله وهو الظاهر والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله هذا الترتيب الذكري هنايا الإخباري قصد به الرد على من يتوهم للشيرك. شنو يتوهم للشيرك؟ مثلا لو قال المصنف هيدا ماشي قال ويرث بفردين وعصوبتين الأب والجد. شنو فهم هذه العبارة؟ مع مع بعض الناس ما عندنا من يشاكوش لأن لك الأب والجد ما عندهم. إذا عبارة ثم شنو المحل ديالها؟ لا دفع توهم الشيخ. شنو الغاية من ثم؟ دفع توهم الشيخ. لأن لما كان شيء ثم تسمى شنو غنفهمه؟ نقولوا بأن هلك لكون وترك جدا وأبا دي شاكو في التعصيب. معنى ما دي شاكوش في التعصيب لأن الجد هنا محجوب. معنى محجوب؟ محجوب بالأب يهدش ما. قال الإمام رحمه الله وإلا فثم لا محل لها. شنو لا محل لها؟ ماشي ما عندهاش الموقع. عندهاش الموقع؟ علاش ما عندهاش الموقع؟ قول لا قرأت سمع. علاش ما عندهاش الموقع؟ قرأت زيد وإلا لما كان شي يدفع هذا التوهم ثم لا ما حتى شي ما خصوش يجيبها. كما كان شي ماشي يدفع هذا التوهم ما حتى شي يجيب ثم لان ما كاينش الموقع ثم هنا الموقع ما عندهاش المحل. معنى ما عندهاش الصلاحيه هنا ماشي المحل الترتيب عشان باش نذكره وانما الغايه منه هو دفع التوهم. والا اذا ما كاينش دفع التوهم فثم لا محل لها. علاش ما عندهاش المحل؟ لأن أحكام لا ترتيب. كيف الأحكام لا ترتيب فيها؟ لأن الله جل جلاله حكام في الأزل بأن الأب عنده كذا والجد كذا. هذا حكم قديم. هذا الحكم الحقيقي ما عندهش الترتيب. هذا حكم أزلي لا ترتيب فيها لأن الحكم صفات الله جل جلاله وصفات الله قديمة ولا عملنا فيها قديم مش يكون فيها تقديم وتأخير ولا عملنا تقديم مش يكون فيها حديثة. فهمنا نعم سيدي؟ لأن أحكام الله أزلية والأحكام الله سبحانه وعز وجل التي لو عملنا فيها التقديم والتأخير مش يكون مش يكون حادثة وإنما الذي يظهر هو التنجيز. التنجيز هو الذي يتأخر. شكون الذي تنجيز؟ هذا حكم تنجيزي هو الذي يكون مأخر. أما أحكام الله قديمة. قال الإمام رحمه الله قديمة. قال بالنسبة لعلم الله وبالنسبة للخطاب الأزلي المتعلق بفعل المكلفين هذا لا ترتيب فيها. أما بالنسبة للواقع العملي حين تقديم التأخير ثم نعم سيدي حجب الأب للجد مقام. كيفاش الأب يحجب الجد؟ لا يقول لك مثلا الله جل جلاله أعطى للجد عنده الفرض والتعصيب وقال الأب تصف هذا قديم هذا ما نمشي ما نمشي تقدم متأخر مع أن الله جل جلاله حكم في الأزل بأن الأب يرث بكذا وبكذا وبالجد يرث به هذا ما فيها تصف هذا قديم صح شنو قال؟ قوله قصد به الرد على من يتوهم المحش قال؟ إشارة إلى أنه ليس هناك من يقول من الأئمة بالشيعة بل أشار للرد على متوهم يتوهم ذلك هي مثلا هو المصنع الشيعي يقول من يتوهم لأن ماشي لأن لو كان الرد على من يقول بالاشتراك إذا كان شي واحد قال بالاشتراك هو الاشتراك ما كانش شي واحد قال لربما الانسان يتوهم له هذا في كلام المصلي مثلا انت باش تجي القرا حنا يا طلبه ما عندناش العلم او لا ضعف ما عرفوش الحقيقه حنا مش نقولوا والمصلي يظهر انه من القضيه مشاكين الجد والاب اللي يشاركوا هذا غنتوهم ولكن واش كاين شي واحد يقول لي هذا ولهذا هو قال يدفع من يتوهم ماشي من يقول قال واش من يقول او من يتوهم غير مثلا شي يقدر يقطر لك البال ديالك او كنت شاهد ثم قال المصنف رحمه الله ووارث بفرضين ذو فرضين قبيل عملنا الفرض فقط ياك التعصيب فقط عملنا بجوج بهم شنو فرض التعصيب ها دابا حنا مش نعملوا فرضين ومش نعملوا تعصيبين فرضين وتعصيبين معنى يرث بفرضين ويرث بتعصيبين إذا يرث بفرضين واش يمكن يديهم بجوج لا عنده جوج جهات الفرض اللي قوي يدي بها هي مسألة فيها خلاف ولكن على حسب ما يقول المصنف الجهة القوية اللي ورث بها والجهة اللي ما قوية ما ورثش بها كذلك إذا كانت تسمى الجهة التعصيبين ماشي الورث والجهة اللي قوية ولكن هذا راه المفهوم معطل هذاك ماشي صحيح هذاك التعصيبين ماشي صحيحة علاش ماشي صحيحة؟ ما يتصورش هذيك ما يتصورش التعصيبين ما يتصورش لأن لا كان هذا التعصيب هذا هو التعصيب هذا اللي يكون محجوب ما يتصورش في باب التعصيب ما يتصورش هذا وإن قال لك أسيدي ماشي تعطل مفهوم كذا هذاك ماشي صحيح هذا سيأتي إن شاء الله خليها في التصليح